بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات في لقاء متجدد مع نجوم من الكنانة، ولازلنا وإياكم نعيش في رحاب أولئك العلماء الذين سطروا أسماءهم في صفحات التاريخ البيضاء، أولئك العلماء الذين كانوا أعلام هدى ورجوم عدى، أولئك العلماء الذين عرفوا بالصفات النبيلة والخصال الجليلة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم وتعطر بهم المجالس ما تعاقب الملوان وتناوب الجديدان. وكما قد أشرنا من قبل أنه يصعب علينا أن نحصر علماء مصر في مثل هذا اللقاء الذي يتكرر في وقت قصير لا يتسع لعالم واحد، فضلا عن سير علماء عرفوا في تاريخ مصر العظيم. سأقف وإياكم في هذه الحلقة مع عالم آخر من علماء مصر، مع أحد العلماء الذين عرفوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق. حديثنا في هذا اللقاء مع عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. العز بن عبد السلام كما يعرف ولد في سنة 578 في أسرة فقيرة ومتدينة، وتعد هذه الأسرة بهذه الصفة أسرة ذات نبت صالح يمكن أن ينشأ فيها العز نشأة صالحة، وهكذا كان. نعم، لم يعرف بطلب العلم منذ صغره، لم يعرف بقراءة القرآن وحفظه منذ صغره، لكنه نشأ نشأة صالحة أهلته بعد ذلك ليكون من أبرز علماء دمشق وهي بلده، ثم بعد ذلك من أبرز علماء مصر. كما قلنا لم يعرف الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى بالعلم منذ صغره، وكان من غريب أمره، وهي قصة تعتبر البدء في طلب العلم عند العز بن عبد السلام. فقد ذكر ابن السبكي رحمه الله تعالى وهو من كبار أئمة الشافعية كما هو معروف عن والده بأن العز كان نائما في دار الكلاسة عند الجامع الأموي بدمشق، فاستيقظ ليلة وقد كان جنبا، فذهب وألقى نفسه في بركة الكلاسة، ثم تكرر معه هذا الأمر مرة أخرى. قال ابن السبكي ولا أدري هل تكرر هذا الأمر معه مرتين أو ثلاثة، والبركة باردة، فأحس بالتعب وأحس أنه يفعل فعلا غير صحيح، فنام. فسمع هاتفا في المنام يقول له يا عز، تريد العلم أم العمل؟ فقال بل العلم، لأنهم موصلوا إلى العمل. وهذا حق، فإنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى على غير علم ولا بصيرة، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني علموا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، ثم أورد هذه الآية وهي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال تعالى فاعلموا أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل العمل وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. حتى في باب الدعوة إلى الله لا ينبغي للإنسان أن يدعو على جهالة، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. استيقظ العز رحمه الله تعالى وبدأ طلب العلم على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في دمشق، فحفظ بعض مختصرات فقه الإمام الشافعي كالتنبيه للإمام الشرازي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك غدا علما من أشهر أعلام دمشق. أبرز المواقف التي تذكر للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ما جرى له مع سلاطين دمشق. فإن العز بن عبد السلام رحمه الله كما عرفنا من تاريخ مولده في سنة 578، وهذه السنوات وما بعدها فيها نهاية الدولة الأيوبية، الدولة الأيوبية التي بدأت بعهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وانتهت بعهد توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب. العز بن عبد السلام أدرك هذه الفترة، فترة الملك الصالح نجم الدين أيوب والملك العادل في دمشق، وأدرك فترة توران شاه، وأدرك تولي شجرة الدر لمقاليد الحكم، ثم أدرك تولي عز الدين عبك، ثم أدرك تولي قطز وبيبر. أدرك هذه الفترة الطويلة كلها وانتقل ما بين دمشق ومصر، ومع ذلك جرى له في أيام وجوده في دمشق حادثة عظيمة برزت لنا فيها شخصية هذا الإمام وكيف أنه صدع بالحق. اختلف الملك الصالح ابن الدين أيوب سلطان مصر مع الملك العادل أخيه سلطان دمشق، وصارت بينهما منازعات وحروب عظيمة، والضحية هي الدولة الإسلامية، والضحية هي مصر ودمشق، والضحية هم المسلمون في البلدين، فالناس مضطرون إلى المشاركة في الحروب، أعني بعضهم. لم يجد الملك العادل وسيلة لصد عدوان أخيه أو الانتصار عليه إلا بالاستعانة بالصليبيين. سبحان الله، الصليبيون الذين كان يسعى المسلمون لمقاومتهم وصد عدوانهم يستعين بهم المسلمون ضد المسلمين. على الدين فليبكي ذو العلم والهدى، فقد طمست أعلامه في العوالم، وقد صار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم. وعما على الدين الحنيفي وملة أحمد، فليس عليها والذي فلق النوى من باك وناد، يعادون فيها بل يوالون أهلها، سواء لديهم ذو التقى والجرائم. ألسنا إذا جاءنا متمضخ بأوبار أهل الشرك من كل ظالم، نهز إليهم بالتحية والثناء ونهرع في إكرامهم بالولائم. تعالى الملك العادل بالصليبيين على أخيه، وامتلأت بهم أسواق دمشق، فعظم ذلك على المسلمين. كيف يفعل الملك العادل فعلته هذه؟ فأفتى العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلاحه للصليبي لأنه سيقتل به أخاه المسلم، وخطب خطبته المشهورة يوم الجمعة ودعا في آخرها: اللهم أبرم لهذا الدين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. فأراد أن يطرده أو يحبسه الملك العادل، فخرج هو من دمشق وتوجه إلى مصر. فأحس الملك العادل بخطأه، كيف يطرد هذا الإمام الجليل؟ فأمر من يلحقه ويقول له: إن الملك العادل يقول ارجع واعتذر إليه وسيعفو عنك. قال: والله لو جاءني وقبل يدي ما كنت لأرجع وأعفو عنه، يا قوم لكم دينكم ولي دين. فخرج من دمشق وتوجه إلى مصر، فجرت الوقعة بين أهل مصر وأهل دمشق، فانتصر أهل مصر بقيادة الملك الصالح نجم الدين أيوب. ثم عظم شأن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في مصر، وأدرك لحظة وجود المماليك الذين كان لهم شأن في أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب، ولهم تصرف في الدولة. فأفتى العز بن عبد السلام رحمه الله بعدم إمضاء أي عقد طرفه مملوكي، أي مملوك الذي يتولى الكثير من الإقطاعات والرتب العسكرية والمناصب لا يستطيع أن يبيع ويشتري كغيره. نعم، لأنه مملوك لم يعتق إلى الآن، والمملوك يباع ويشترى ولا يمكن له أن يتصرف بالمال. فعظم ذلك على المماليك، لكن الملك الصالح خضع لرأي العز بن عبد السلام رحمه الله، ثم دخل عليه العز أيضا في يوم كان عظيما، وقد استمع إليه جماعة من خلقه وحشوده وعسكره، فقال: يا أيوب، تخاطبه باسمه، أخمارة في بلاد المسلمين؟ فقال: أي خمارة؟ قال: تلك التي في المحلة الفلانية. قال: إنها على عهد أبي. قال: إذن أنت ممن يقول إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ فأمر الملك الصالح بهدمها وإزالتها، واستمر على خيريته وصلاحه حتى في أيام المماليك، فكان رحمه الله تعالى من أعظم المجاهدين في معركة عين جالوت بقيادة قطب رحمه الله تعالى. مضى العز بن عبد السلام على هذه الحال المرضية حتى توفي في سنة 660، وطويت صفحته المباركة بسيرة عطرة تمثلت بإمام مجاهد وعلم راسخ عرف بالعلم والفقه والصلاح في الدين. للحديث بقية بإذن الله تعالى مع صفحة أخرى من صفحات نجوم من الكنانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.